منين غيرك انت في الدنيا تعنيكي بسهر وانام تعنيكي بسهر وانام منين غيرك انت يا عنيا يا عنيا رد السلام يا عنيا